الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الإمام أبو محمد بن قدامة رحمه الله المقدسي في رسالته في العقيدة لمعة الاعتقاد، قال: ويشفع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وساروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته، ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون، ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين. هذا البحث في الشفاعة، والمؤلف رحمه الله يتكلم عن أحوال يوم القيامة، البحث في اليوم الآخر. وقد مضى الكلام عن عذاب القبر ونعيمه، وعن فتنة القبر، وعن الحشر، وعن الميزان، وعن الصراط. ثم ذكر المؤلف الشفاعة لأنها تكون يوم القيامة، والشفاعة حق، الشفاعة حق، وهي أنواع: هناك شفاعة مثبتة وهناك شفاعة منفية. أما الشفاعة قبل ذلك، ما هي الشفاعة في اللغة؟ الشفاعة مأخوذة من الشفع، وهو ضد الوتر. وأما في الاصطلاح وفي العرف، فإن الشفاعة طلب الخير للغير، هذه الشفاعة، أن تطلب لغيرك خيرا، إما أن يكون هذا جلب نفع أو دفع ضر، إما أن تطلب له جلب نفع، وإما أن تطلب له دفع ضر، هذه الشفاعة، وهي ثابتة عند أهل السنة والجماعة كما سيأتي. الشفاعة المنفية هي الشفاعة التي نفاها الله في القرآن وردها على المشركين، وهي زعمهم أن آلهتهم وأصنامهم تشفع لهم عند الله، هذه أبطلها الله وردها. المشركون يزعمون أن الأصنام، أن هذه الأوثان سوف تشفع لهم عند الله عز وجل، ويقولون: هؤلاء شفعاؤنا عند الله. المشركون زعموا أن هذه الأوثان تشفع، فالله عز وجل أبطل ذلك، أبطل ذلك ورد هذه الشفاعة المنفية. والقبوريون أيضا على هذه الشفاعة، القبوريون يعتقدون أن المقبورين من الصالحين والأولياء أنهم يشفعون لهم مهما فعلوا من الشرك ومهما فعلوا من الضلالات، يقولون يشفع لنا، طالما أني يقول يعني طالما أنه متعلق بالبدوي، فمهما فعل ومهما اقترف من الذنوب ومهما وقع منه من الكبائر يشفع لك البدوي. هذا من أعظم أبواب الإرجاء، وهذا في الحقيقة مأخوذ من النصارى. النصارى يظنون أن عيسى بن مريم شفع لهم، وأنه قدم نفسه فداء تكثيرا لخطايا بني آدم، وهذا هو الصلب والفداء عند النصارى، عقيدة راسخة عندهم، أن عيسى بن مريم قدم نفسه فداء للبشر. ولذلك النصارى يعتقدون أن الآدمي مهما ظلم ومهما أخطأ ومهما اقترف من الذنوب ومهما عصى، هذا كله الله عز وجل يكفره له. كيف يكفره له؟ بعيسى بن مريم، أراد أن يكفر عن خطيئة البشر، خطيئة آدم، وهذا غلو في الإرجاء. كذلك هذا حصل عند المشركين وعند القبوريين، وهذه الشفاعة التي أبطلها الله عز وجل وردها على أهلها. أما الشفاعة المثبتة، الشفاعة المثبتة لها شرطان ذكر الله عز وجل في القرآن. الشرط الأول أن يأذن الله للشافعي أن يشفع. من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. الشرط الثاني أن يكون الله راضيا عن المشفوع له، رضا الله عن المشفوع له، والله عز وجل لا يرضى عن أهل الكفر وأهل الشرك، ولذلك أهل الشرك ما تنفع شفاعة الشافعي، لأن الله سبحانه وتعالى ليس براضي عنه. وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. هذا الشرط، أن يأذن الله لمن يشاء أن يشفع ويرضى عن المشفوع. والله عز وجل قال عن الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى. حتى الملائكة تأدبا مع الله لا تشفع إلا لأهل التوحيد، لا تشفع إلا للمسلمين الموحدين، لأن الله سبحانه وتعالى لا يرضى عن أهل الشرك والكفر. يقول ربنا عز وجل: ولا يرضى لعباده الكفر. إذا الشفاعة يوم القيامة تكون لأهل التوحيد، لا تكون للمشركين، لأن الله عز وجل يقول: ولا تنفعهم شفاعة الشافعين. لذلك المؤلف يقول: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، لأن الله لا يرضى عن أهل الكفر إلا شفاعة واحدة لكافر، وليست في تخليصه من العذاب، وإنما فقط في التخفيف عنه. من هو؟ أبو طالب. أبو طالب عم النبي عليه الصلاة والسلام، يشفع له النبي في تخفيف العذاب فقط. لذلك العباس لما سأل النبي عليه الصلاة والسلام قال: يا رسول الله، إن أبا طالب كان يذود عنك ويغضب لك، فهل نفعته بشيء؟ أبو طالب قدم خدمات للدعوة الإسلامية في مكة، وكان سدا منيعا بين رسول الله عليه الصلاة والسلام وبين كفار قريش، وكفار قريش ما اجترأوا على النبي إلا لما مات أبو طالب. فعباس يسأل النبي عليه الصلاة والسلام: هل نفعته بشيء؟ قال النبي، قال له النبي صلى الله عليه وسلم: بلى، هو في ضحضاح من نار يغلي منه دماغه، ولولاي لكان في الدرك الأسفل من النار. النبي عليه الصلاة والسلام شفع له، فأصبح عذابه عذابا خفيفا بالنسبة لغيره من أهل جهنم. هو في ضحضاح، الضحضاح من نار، الضحضاح هو الماء الذي يبلغ الكعبين، هذا الضحضاح، الماء الذي يبلغ الكعبين. أبو طالب في ضحضاح من نار والعياذ بالله، يغلي منه دماغه، وهو يظن، وهو أهون أهل النار عذابا، وهو يظن أنه أشدهم عذابا، هو أهون. نسأل الله السلامة والعافية. هذه الشفاعة الوحيدة للكافر، وكما تلاحظون ليست في إخراجه من النار وتخليصه من العذاب، وإنما في التخفيف فقط. وأما ما سوى المشركين، ما سوى هذا المشركين، ما تنفعهم شفاعة الشافعين. طيب، الشفاعة أنواع، يأتي إن شاء الله تفصيلها في شرح العقيدة الواسطية، ولكن هنا نريد أن نبدأ على ما هي الشفاعة التي وقعت فيها الخلاف بين أهل القبلة. هناك شفاعات اتفقوا عليها. شفاعة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لأهل الموقف، هذه اتفقوا عليها، حتى الخوارج والمعتزلة يقولون بها. لكن الشفاعة التي وقع فيها النزاع بين أهل السنة وبين فرق الضلال هي الشفاعة لأهل الكبائر في إخراجهم من النار. فإن الخوارج كما تعرفون يكثرون أصحاب الكبائر ويخلدونهم في النار، والمعتزلة اتفقوا مع الخوارج في حكمهم يوم القيامة أنهم خالدون في النار كفار، وأما في الدنيا فقالوا هم في منزلة بين منزلتين. إذن صاحب الكبيرة، شارب الخمر وآكل الربا والزاني والسارق الظالم إلى آخره، أصحاب الكبائر هؤلاء ما حكمهم عند الخوارج عند المعتزلة وعند أهل السنة؟ أهل السنة يقولون صاحب الكبيرة حكمه في الدنيا أنه مسلم، ما نكفره بالكبيرة كما سيأتي هذا، وحكمه في الآخرة إذا مات على الكبيرة بدون توبة، فحكمه في الآخرة في هذه الحالة أن أمره إلى الله، إن شاء عذبه وإن شاء عفاه، لا نجزم له لا بجنة ولا بنار، نقول أمره إلى الله، إذا شاء عذبه على ذنبه وما ظلمه، وإذا شاء عفا عنه وغفر له. هذا قول أهل السنة وهو الحق الذي دل على الكتاب والسنة. الخوارج قالوا صاحب الكبيرة حكمه في الدنيا أنه كافر خارج من الملة، إذا لا فرق بين من يشرب الخمر وبين اليهود والنصارى عند من؟ عند الخوارج. وأما في الآخرة فإذا مات على كبيرته بدون توبة فإنه خالد مخلد في النار لا يخرج منها أبدا ولا تنفعه الشفاعة لأنه كافر. هذا قول الخوارج. المعتزلة قالوا صاحب الكبيرة في الدنيا ليس مسلما وليس كافرا، ليس مسلما وليس كافرا، هو في منزلة بين المنزلتين، لا نقول هو مسلم من أهل القبلة ولا نقول هو كافر من أهل الشرك، منزلة بين المنزلتين. وهذه من غرائب المعتزلة ومن عجائب القوم. القوم يتبجحون بأنهم أهل عقول وأهل فكر وأهل بحث وأهل نظر، ويأتون بهذه الغرائب التي تضحك الثكال، يا مسلم يا كافر، الله عز وجل يقول فمنهم مؤمن ومنهم كافر، الله لما خلق الخلق كانوا على صنفين، فمنهم شقي ومنهم سعيد، يا كافر يا مسلم. قالوا لا، في منزلة ثالثة، وهذه المنزلة لا توجد إلا في أذهان المعتزلة، ما له وجود في الواقع في الخارج غريب. طيب، لكن أهل القوم أهل تخليق. طيب، في منزلة بين منزلتين، أهكذا يا معاشر المعتزلة تخادعون أهل السنة؟ أنا أعتقد والله يا أخواني أن المعتزلة قالوا بهذا الكلام مخادعة لأهل السنة، وإلا فإن القوم في الباطن متفقون مع من؟ مع الخوارج في تكفيره، والدليل على ذلك أنهم اتفقوا مع الخوارج في حكمه يوم القيامة. ماذا قال المعتزلة في حكم صاحب الكبيرة يوم القيامة؟ قالوا كما قالت الخوارج، هو في النار خالد مخلد فيها لا يخرج منها أبدا. بناء على هذا القول الذي قالت به الخوارج وقالت به المعتزلة، بناء على هذا الرأي فإنهم أنكروا الشفاعة، قالوا هؤلاء ليس لهم شفاعة، صاحب الكبيرة إذا دخل النار لا يخرج منها أبدا ولا تنفعه الشفاعة، بناء على قولهم في صاحب الكبيرة. وأهل السنة ماذا قالوا؟ تنفعه الشفاعة ويخرج، يشفع له النبي عليه الصلاة والسلام، يشفع له الصالحون، تشفع له الملائكة، يخرجه الله برحمته. والنبي عليه الصلاة والسلام يقول في الحديث الصحيح: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. حديث صحيح، حجة لأهل السنة. لكن ماذا قال الخوارج المعتزلة في هذا الحديث؟ قالوا: جعلت شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. قالوا: الكبائر هنا الصلاة والصيام والزكاة والحج. يقول الله عز وجل: وإنها لكبيرة إلا على الخاشعين عن الصلاة. أهل الكبائر هم أهل الصلاة. وهذا أولا، هذا الكلام ليس بصحيح، هذا مخالف لفهم السلف وقول السلف، ويكفي في رده وفي نقضه. ثانيا، يقال لهؤلاء الخوارج المعتزلة في تحريفهم لمعنى الحديث، يقال لهم: وهل أهل الصلاة وأهل الزكاة وأهل الحج أهل الصلاح والاستقامة هل يحتاجون إلى شفاعة؟ تشفع لهم أعمالهم الصالحة تدخلهم الجنة. لكن من الذي يحتاج إلى الشفاعة؟ الظالم نفسه المقصر المرتكب الكبائر، هذا الذي يحتاج أن يشفع له. أما أهل الأصقال وأهل الصيام وأهل الصدقة وأهل الأعمال الصالحة فيحتاجون إلى الجنة مباشرة. انظر إلى الفهم السقيم. لذلك أهل السنة إذا جاءوا في العقائد يذكرون هذه المسألة، شفاعة الشفاعة لأهل الكبائر. لماذا الشفاعة لأهل الكبائر؟ ردا على أهل البدع من الخوارج والمعتزلة. ولذلك المؤلف يقول هنا: ويشفع نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم في من دخل النار من أمته من أهل الكبائر فيخرجون بشفاعته بعدما احترقوا وساروا فحما وحمما فيدخلون الجنة بشفاعته. ابن قدامة هنا لم يذكر إلا نوعا واحدا من أنواع الشفاعة. الشفاعة أنواع، قلنا يأتي تفصيلها في الوسطية. لم يذكر إلا نوعا واحدا. ما هذا النوع؟ شفاعة النبي لأهل الكبائر في من دخل النار أن يخرج منها. لماذا نص المؤلف على هذا النوع فقط؟ لأن هذا النوع هو الذي تنكره الخوارج وتنكره المعتزلة، ولذلك نص عليه. هكذا أهل السنة، مسألة فيها نزاع أهل البدع يخلون نفيه من الصنع عليها. ثم قال: حتى لا يفهم أن هذا خاص بالنبي عليه الصلاة والسلام، ليس خاصا بالنبي، النبي عليه الصلاة والسلام له شفاعة خاصة به، لكن هذا النوع ليس خاصا به. ولذلك قال: ولسائر الأنبياء والمؤمنين والملائكة شفاعات. الأنبياء يشفعون، المؤمنون يشفعون، الملائكة تشفع، الشهيد يشفع. يا إخواني، الشهيد من كرامته عند الله أنه يشفع لسبعين من أهله استوجبوا النار، يأخذهم إلى الجنة. من كرامة الشهيد عند الله أنه يشفع في سبعين من أهله، سبعون من أهله استوجبوا النار إلى النار، هو يأخذهم ويسوقهم إلى الجنة. من كرامته عند الله عز وجل أن يشفع لهؤلاء. ولكن هؤلاء السبعون ماذا يشترط فيهم؟ أن يكونوا من أهل التوحيد، نعم، أن يكونوا من الموحدين المسلمين، عصاة أهل الذنوب، لكنهم من أهل التوحيد. ولكن هل الشهيد يشفع للمشرك من أهله؟ أبدا. لذلك الشهيد لو كان له أب يستغيث بالبدوي ويستغيث بالجيلاني ينفعه؟ ما ينفع، والعياذ بالله وقع في الشرك الأكبر في عبادة غير الله. لذلك الشفاعة تكون للموحدين ولو كانوا عصاة مجرمين. والملائكة أيضا تشفع، الصالحون، الأنبياء يشفعون والملائكة تشفع، الصالحون يشفعون، الشهداء. ثم تبقى رحمة أرحم الراحمين سبحانه وتعالى، فيخرج برحمته عز وجل أقواما من النار لم يعملوا خيرا قط برحمته سبحانه وتعالى. فنسأل الله عز وجل أن يرحمنا ابتداء وأن يعافينا من العذاب. قال تعالى: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. أراد المؤلف رحمه الله أن ينص هنا وأن ينبه على الشرط المهم في مسألة الشفاعة، أنها ليست لكل أحد وإنما لأهل التوحيد. ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، والله عز وجل يرضى عن أهل التوحيد ولا يرضى عن غيره. ثم قال بالنسبة للكافر: ولا تنفع الكافر شفاعة الشافعين، لأنها خاصة بأهل التوحيد. قال: والجنة والنار مخلوقتان لا تثنيان، فالجنة مأوى أوليائه والنار عقاب لأعدائه، وأهل الجنة فيها مخلدون، إن المجرمين لعذاب جهنم خالدون، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون، ويؤتى بالموت في صورة كبش أملح، ويذبح بين الجنة والنار، ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت، ويا أهل النار خلود ولا موت. عقيدة أهل السنة والجماعة في الجنة والنار أنهما مخلوقتان وموجودتان الآن، لأن الله عز وجل قال عن الجنة أعدت للمتقين، وقال عن النار أيضا أعدت للكافرين. فالجنة موجودة والنار موجودة، وهما مخلوقتان لا تفنيان، لقوله والجنة والنار، والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. أهل السنة قرروا هذا التقرير، أهل السنة قرروا هذه العقيدة، الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، هذا في الرد على الجهمية، لأن الجهم ابن صفوان قرر أن الجنة تفنى وأن النار تفنى، وهذه العقيدة الجهمية بناها الجهم على أصل، على أصل في العقيدة، لأن الجهم عنده الحوادث لا يمكن تسلسلها في المستقبل كما لا يمكن تسلسلها في الماضي. الجهم الحوادث لها مبدأ وكذلك لها نهاية، فلا يقول بحوادث لا أول لها، وكذلك لا يقول بحوادث لا نهاية لها. لهذا يرى الجهم ابن صفوان أن الجنة تفنى وأن النار تفنى، لأن الحوادث لها نهاية. هذه عقيدته في تسلسل الآثار الحوادث التي بنى عليها ثناء الجنة والنار. وأما أبو الهذيل العلاف، وأما أبو الهذيل العلاف هذا أيضا من المعتزلة، فإنه يقول تفنى الحركات دون الذوات، الحركة تفنى يعني يأتي وقت على أهل الجنة يقفون فيها لا يتحركون، لا يأكلون ولا يشربون ولا يتكلمون ولا يتحركون. ابن القيم رحمه الله ذكر هذه الأقوال في النونية، ثم ذكر قول العلافة وقد نكر به تنكيلا بهذا القول الباطل، هذا القول السمج المضحك نكل به تنكيلا في أبياته، ثم قال في الأخير فتبا لتلك العقول فإنها والله قد وسخت على الأبدان، يعني كيف هذه العقول كيف تفكر هذه العقول وكيف تقرر أن أهل الجنة تقف عندهم الصورة. فابن القيم يقول طيب ما حال هذا الذي مثلا أخذ قطفا من ثمر يريد أن يأكل وقفت الصورة فنيت الحركات كيف، وما حال ذاك الذي أكل وشرب، وما حال ذاك حتى جاء، وما حال ذاك الذي يطأ حرية من الحور العين، وما حال ذاك، يعني هؤلاء كلهم يقفون وتفنى حركاتهم، فعلا أنها عقول وسخت على الأبدان. أما الجهم فإنه أوضح من العلاف، قال تفنى الحركات والذوات، وهذا كله باطل، ولذلك قال أهل السنة والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، هذا من أجل الرد على الجهل بن صفوان. وتأملوا في مسألة تسلسل الحوادث كيف بنى عليها الجهم عقيدته الفاسدة، لأن الجهم يمنع التسلسل في الماضي والمستقبل، والمتكلمون من الأشاعرة وغيرهم يمنعونه في الماضي ليس في المستقبل، يجيزونه في المستقبل، وأهل السنة والسلف يجيزونه في الماضي والمستقبل، لأنه لا فرق بين الماضي والمستقبل في هذه المسألة. لذلك المسألة أنت منها مسألة التسلسل، تسلسل الحوادث والآثار، هذه بنيت عليها عقائد فاسدة، لأن الجهم لما منع التسلسل في المستقبل قال بفناء الجنة والنار، والأشاعرة لما منعوا التسلسل في الماضي قالوا بتعطيل الرب عن كماله المقدس وعن صفاته عز وجل وعن خلقه وعن كلامه، وأهل السنة خالفوا هؤلاء وخالفوا هؤلاء، لم يقولوا بأن التسلسل الحوادث ممنوع في المستقبل ولا في الماضي. لم يزل ربنا عز وجل خالقا متكلما فعالا ما يريد. ما جاء عن اليوم عطل عن كماله المقدس وعن خلقه عز وجل، خلافا لقول المتكلمين. فالوصية لطلاب العلم أن ينتبهوا لهذه المسألة وأن لا يغلطوا فيها، وأن لا يغلطوا فيها، فإن الغلط فيها يوقع في مذهب المتكلمين حتى ولو لم ينتبه الإنسان، حتى ولو لم ينتبه. وليس معنى ذلك كما يفهم بعض طلاب العلم اليوم إذا سمعوا كلام ابن تيمية في مسألة القدم النوعي العالم، يفهمون أن ابن تيمية لا يقول بأن هناك، يقولون بأن يعني يفهمون أن ابن تيمية لا يقول على مقتضى قولي هذا بأن الله خالق وما سواه مخلوق. وهذا هو اتهام الأشاعرة له واتهام الجهمية له، بل شيخ الإسلام يقول كل ما سوى الله مخلوق وهو الخالق سبحانه وتعالى، ولكنه لا يقول بأن شيئا معينا هو أول مخلوق. هذا لا يقول أبدا، لأن هذا القول يوقع في مذهب المتكلمين. هذه مسألة كما قلت قبل أيام إنها مسألة كبيرة تحتاج إلى بسط، ولكن نريد أن نعرف ما هو الأصل الذي بنى عليه الجهم القول بفناء الجنة والنار. هذا هو الأصل، أنه منع التسلسل في الماضي ومنع التسلسل في المستقبل، وبناء على هذا قال بفناء الجنة والنار، لأنه ما يبقى شيء، كل شيء يفنى عنده، كل شيء يفنى، الجنة تفنى والنار تفنى والعرش يفنى كل شيء. وأهل السنة يقولون إن الجنة والنار والعرش مخلوقات للبقاء وليس للفناء، كل شيء هالك إلا وجهه، قالوا كل شيء هالك على أحد التفسيرين للآية، كل شيء هالك ما كان مخلوقا للفناء، أما الذي هو مخلوق للبقاء فإنه لا يفنى. فالجنة والنار والعرش هذه مخلوقات للبقاء ما تفنى أبدا، ولا يعني ذلك أنها مع الله في المستقبل، لأن الله هو الآخر فليس بعده شيء، وهو الأول فليس قبله شيء. فالقول بتسلسل الآثار والحوادث في الماضي أو في المستقبل لا يعني ذلك التنقص من صفات الرب سبحانه وتعالى، فهو الأول ليس قبله شيء وهو الآخر ليس بعده شيء سبحانه وتعالى. لذلك قرر أهل السنة أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان. أما الجنة فأجمع أهل السنة على أنها لا تفنى، والقول بفنائها من قول أقوال أهل البدع. وأما النار فذهب جمهور أهل السنة إلى أنها لا تفنى كالجنة، وذهب بعض العلماء من أهل السنة إلى القول بالفناء، وهذا القول يعرف عن شيخ الإسلام ابن تيمية وعن تلميذه ابن القيم. ولسنا الآن بصدد البحث في هذه المسألة وذكر الأدلة، ولكن أحب أن أنبه إلى أن هذا القول وهو القول بفناء النار ليس من أقوال أهل البدع، هذا من أقوال أهل السنة، هذا قول قال به بعض أهل السنة، فمن قال به فإنه لا يبدع ولا يضلل. ننتبه لهذه، من قال به فإنه لا يبدع ولا يضلل ولا يقال عنه إنه سقط في أقوال أهل البدع، هذا ليس بصحيح، هذا ليس بصحيح. نعم يمكنك أن تقول هو قول مرجوح، هو قول ضعيف، ولكنك لا تقل هو من أقوال أهل البدع، هو من أقوال أهل السنة، قال به بعض السلف وما لا إليه ابن تيمية، وصنف فيه تصنيفا مشهورا، وابن القيم رحمه الله كذلك في كتاب حاج الأرواح وغيره. المسألة ما هي سهلة، إياك أن تكون مقلدا متسرعا متعجلة ترمي الأئمة هكذا جزافا. القول بفناء الجنة من أقوال أهل البدع ولا شك. القول بفناء النار قال به بعض أهل السنة وهو من أقوالهم. فإن قال قائل: ألم يقولوا في العقائد والجنة والنار لا تفنيا؟ صحيح، هم جمعوا بين الجنة والنار من أجل الرد على الجهمية، لكن عند التفصيل يفصلون. إن عند الإجمال إذا قالوا الجنة والنار لا تفنيان يريدون الرد على الجهمية، لكن إذا فصلوا في الجنة قالوا كذا، وإذا جاءوا عند النار قالوا كذا. فننتبه لهذا. والجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان، فالجنة مع أوليائه والنار عقاب لأعدائه. هذه عقيدة المسلمين واليهود والنصارى، أن الجنة للنعيم وأن النار دار الجحيم والعذاب، وأهل الجنة فيها مخلدون. ثم ذكر الآية الكريمة التي تدل على خلود أهل النار أيضا: إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم. لا يفتر يعني لا ينقطع، وهذا من أدلة جمهور أهل السنة على أن النار لا تفنى، لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون. المبلس هو الذي لا ينتظر فرجا ولا رجعا، أعوذ بالله، أبلس في المكان لا ينتظر فرجا ولا مخرجا. فنتأمل كيف هو في العذاب ولا ينتظر شيئا. يعني الإنسان أحيانا يكون في العذاب، يكون مسجونا معذبا، يكون في حالة صعبة، لكن عنده بصيص من الأمل، يرى نورا في النفق كما يقولون، يعني يلوح له شيء في الأفق. هذا قد يخفف عنه إنه إن شاء الله الحالة ما تستمر. لكن المصيبة العظمى إذا كان الإنسان في العذاب والنكال ولا ينتظر فرجا، مبلس، انقطعت آماله وانتهى رجاؤه، نعوذ بالله من هذه الحالة. هذا عذاب بدني وعذاب نفسي، نسأل الله العافية. ما أشقى وأصعب حال أهل النار، نعوذ بالله منها. ثم قال: ويؤتى بالموت. أيضا هذه عقيدة أهل السنة في الموت وعقيدة المسلمين، أنه يؤتى به يوم القيامة في صورة كبش أملح. الأملح الذي فيه بياض وسواد، ويكون البياض أكثر، فيذبح بين الجنة والنار. يعني تأملوا يوم القيامة الأشياء المعنوية وكذا، انقلب إلى حقائق حسية. حسنات السيئات توزن. الموت يؤتى على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار. ما معنى ذلك؟ معناه أنه لموت. ثم يقال: يا أهل الجنة خلود ولا موت. فيفرحون بذلك، أنهم يخلدون في هذا النعيم بجوار رب العالمين سبحانه وتعالى، نسأل الله أن نكون منهم. ويقال: ويا أهل النار خلود ولا موت. فيزدادون بؤسا وشقاء وهما وغما وحزنا، والعياذ بالله، أنكم سوف تبقون في هذا في جهنم، تبقون في الجحيم بلا موت. إذن المؤلف رحمه الله في هذه القطعة بين العقيدة الصحيحة في الجنة وفي النار وفي الموت، أن الجنة والنار مخلوقتان لا تفنيان أبدا على تفصيل قدمناه، وأن الموت كذلك يؤتى به يوم القيامة على صورة كبش أملح فيذبح بين الجنة والنار وينتهي الموت، ويخلد أهل الجنة في الجنة ويخلد أهل النار في النار. وقيل: الحمد لله رب العالمين. فالبداية بالحمد والنهاية بالحمد، فله الحمد كله سبحانه وتعالى. قال: ومحمد رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم خاتم النبيين وسيد المرسلين لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، ولا يقضى بين الناس في القيامة إلا بشفاعته، لا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمة، إلى آخر. الإيمان بالنبي صلى الله عليه وعلى وسلم ركن من أركان الإيمان، من لم يؤمن بالنبي عليه الصلاة والسلام فليس بمسلم. ذلك بني الإسلام على خمس: على شهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. الشهادة بالرسالة للنبي هي مقرونة بالشهادة بالألوهية لله عز وجل، وتعتبر هذه شهادة واحدة، أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله، شهادة واحدة، الأولى في العبادة والثانية في الاتباع. الأولى توحيد في العبادة والألوهية، والثانية توحيد في الاتباع والأخذ. والدليل على أنها شهادة واحدة أنه قال بني الإسلام على خمس، وذكر أربعة أركان عملية، وذكر الشهادة وهي الأساس التي يدخل بها المسلم، التي يدخل بها الإنسان في الإسلام: الصلاة والزكاة والحج والصيام، هذه أربعة أركان، المباني الأربعة. والشهادة واحدة هي الركن الخامس: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. فالشهادة للنبي صلى الله عليه وسلم بالرسالة لا يصح الإيمان إلا به، ولذلك العلماء يذكرون هذا في العقيدة: الإيمان بالنبي عليه الصلاة والسلام بنبوته ورسالته. مالك يقول هنا في بيان بعض مناقب النبي، يقول: محمد رسول الله خاتم النبيين. خاتم النبيين يعني آخرة، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم، ولكن رسول الله وخاتم النبيين. وخاتم النبيين، خاتم النبيين يعني آخرهم، يعني آخرة ختمت به النبوة. هنا أذكر القديانية الأخبات الكفار، والقديانية جماعة ظهرت في الهند إبان الاستعمار الإنجليزي للهند، وهي وليدته الاستعمار الذي أنبتها. الإنجليز هم الذين أنبتوا القديانية في الهند من أجل طمس معالم الإسلام والدين وتحريف الإسلام وصرف المسلمين للكفر. ودوا لو تكفرون كما كفروا فتكونون سواء. المستعمرون دائما ينبتون هذه الأفكار الخبيثة وهذه المذاهب الهدامة، يريدون بذلك أن يطفئوا نور الله. فأنبتوا القديانية في الهند ودعموها، لذلك القديانية اعترفوا بالإنجليز وحرموا الجهاد ضدهم. فهؤلاء القديانيون كان من مراحلهم، وهي المرحلة المتوسطة عندهم، لأن مرزا غلام أحمد القديان الخبيث الذي أسس هذه النحلة كان قد ادعى في أول الأمر أنه المهدي، ثم ادعى أنه نبي، ثم ادعى أنه إله. والقديانيون لهم أتباع الآن في أوروبا وفي غيرها. لما ادعى أنه نبي جابه المسلمون بهذه الآية الكريمة: ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبي. فماذا قال القديان واتباعه؟ قال: خاتم النبيين معناه زينة النبي، لأن الخاتم يكون زينة للدين. هكذا رد الآية بهذا التأويل الفاسد. ما هذا التأويل الفاسد؟ والله المستعان. فالإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم خاتم النبيين لا يصح الإيمان إلا به، ومن كفر بهذا فقد كفر بالإسلام. والقديانيون يكفرون بعدة وجوه، منها هذه: قال وسيد المرسلين، لا شك في ذلك، النبي عليه الصلاة والسلام هو سيد المرسلين، إمامهم في الدنيا والآخرة وأفضلهم، وهو أشرفهم عليه الصلاة والسلام. لا يصح إيمان عبد حتى يؤمن برسالته ويشهد بنبوته، يشهد أنه نبي أوحى الله إليه، ويشهد أيضا برسالته التي أرسلها الله إليه، وأمره بتبليغها. قال: ولا يقضى بين الناس بالقيامة إلا بشفاعته، وهي الشفاعة العظمى. المراد هنا بالشفاعة هي الشفاعة العظمى التي يفصل الله عز وجل بها بين العباد. ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. النبي عليه الصلاة والسلام أول من تنشق عنه الأرض، وأول من يشفع يوم القيامة، وأول من يدخل الجنة. هذه أوليات للنبي صلى الله عليه وسلم، لا يشارك فيها أحد. أول من تنشق عنه الأرض في الدنيا، وأول من يشفع يوم القيامة، ما يتقدمه أحد في الشفاعة. أول من يشفع ويشفع، يشفع وتقبل شفاعته، وأول من يدخل الجنة عليه الصلاة والسلام، وبعده أمته. فأمة النبي هي أول أمة تدخل الجنة، وبعدها الأمم. فنحن الآخرون في الدنيا الأولون من القيامة سبحان الله، وهذا من فضل الله علينا. نحن آخر الأمم، نحن آخر الأمم، بعدنا الساعة، بعدنا قيام الساعة. لا أمة تأتي بعدنا، ولا نبيا كذلك يأتي بعدنا. وأما يوم القيامة فنحن أول أمة تحاسب، وأول أمة تدخل الجنة. ولذلك أول من يدخل النار وتسعر به النار من هذه الأمة، نسأل الله العافية. قال: ولا يدخل الجنة أمة إلا بعد دخول أمته. صاحب لواء الحمد والمقام المحمود والحوض المغرون. صاحب لواء الحمد جاء عند الترمذي في حديث صحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم يحمل يوم القيامة لواء الحمد، وتحت ظله وتحت لوائه جميع النبيين من آدم إلى عيسى، كل الأنبياء تحت لواء النبي صلى الله عليه وعلى وسلم. إذن هو قائدهم وهو سيدهم عليه الصلاة والسلام، هو خطيبهم يوم القيامة، يحمل لواء الحمد، وجميع الأنبياء تحت لوائه، وجميع الحامدين تحت لوائه، فهو سيد الناس في الدنيا وفي الآخرة. وأما المقام المحمود، فالمقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون أنه يشفع للناس يوم القيامة عند الله عز وجل في فصل القضاء. عسى يبعثك ربك مقاما محمودا، أنه عليه الصلاة والسلام يشفع للناس يوم القيامة عند رب العالمين، وهذا مقام له خصه الله به. وإلا فإن الناس يذهبون إلى آدم فيعتذر، ويذهبون إلى نوح فيعتذر، ويذهبون إلى إبراهيم فيعتذر، ويذهبون إلى موسى فيعتذر، وإلى عيسى فيعتذر، ويذهبون أخيرا إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام فيقول أنا لها، ويذهب يسجد تحت العرش ويقول يا رب أمتي أمتي، فيقال يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع، تقبل شفاعته عليه الصلاة والسلام لفصل القضاء بين العباد. وهذا هو المقام المحمود الذي يحمده عليه الأولون والآخرون. والحوض المورود أيضا له حوض عليه الصلاة والسلام يوم القيامة، وهذا الحوض فقد تقدم ذكره، تقدم ذكره وشرحه. ما هو الحوض؟ نسأل الله عز وجل أن يسقينا منه شربة هنيئة مريحة لا نظمأ بعدها أبدا. ثم قال: وهو إمام النبيين وخطيبهم وصاحب شفاعتهم، يعني يوم القيامة. والخطيب هو المتقدم، الخطيب هو متقدم القوم، وهذا يكون هذا معناه أنه هو شريف وسيدهم وهو إمامهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام سيد المرسلين وإمامهم، وأيضا خطيبهم، هو الذي يتكلم بلسانهم كما يقولون اليوم. خطيب القوم يتحدث عنهم ويتكلم على لسانهم، هو المقدم فيهم. فالنبي عليه الصلاة والسلام هو المقدم، وهو السيد وهو القائد لجميع الأنبياء. والأنبياء هم أسياد العالم. من هم أسياد الأمم في الدنيا؟ هم الأنبياء. كل أمة سيدها نبيها، ونبينا عليه الصلاة والسلام هو سيد جميع الأنبياء في الدنيا والآخرة. قال المؤلف رحمه الله: أمته خير الأمم، وأصحابه خير أصحاب الأنبياء عليهم السلام. نبينا خير الأنبياء وأفضلهم، أمته أفضل أمة وأشرفها أمة محمد عليه الصلاة والسلام. ونحن والله من فضل الله علينا أن جعلنا من أمته، والله من فضل الله علينا أن جعلنا من أمته وجعلنا من أتباعه. فإن اتباع النبي عليه الصلاة والسلام هو الشرف والرفعة في الدنيا والآخرة. والإنسان لا يرفع في الدنيا وفي الآخرة إلا بمقدار اتباعه لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فإن من اتبع النبي اتباعا حقيقيا صحيحا في عقيدته وفي أقواله وأعماله وسلوكه وأيامه عليه الصلاة والسلام، من اتبع النبي فإن له نصيبا من قول الله عز وجل: ورفعنا لك ذكرك، ورفعنا لك ذكرك. فالله عز وجل رفع ذكر النبي عليه الصلاة والسلام، وكذلك يرفع ذكر أتباعه. تأملوا في أتباع النبي من الصحابة والتابعين والأئمة، كيف الله رفع ذكرهم وجعلهم سادة في العالم وقدوة للناس؟ هذا بفضل اتباعهم لرسول الله عليه الصلاة والسلام. فمن اتبع النبي رفع الله ذكره وأعلى شأنه، ومن شاق النبي وعانده وأعرضه أكمل الله ذكره وقطع دبره. هذه سنة الله عز وجل. من عاند النبي وعاند سنته وحارب سنته أخمر الله ذكره وقطع دابره، أو جعل له ذكرا سيئا قبيحا وجعله ملعونا على لسنة الناس. إن شانئك هو الأبتر، إن شانئك هو الأبتر. كل من حارب سنة رسول الله وعاند النبي وحارب أتباعه وحارب أصحابه وحارب الناصرين لسنته ودينه له نصيب من هذه الآية: إن شانئك هو الأبتر، يقطع الله دبره. وهذه كلها من فضائل اتباع النبي عليه الصلاة والسلام. وأصحاب النبي هم خير أصحاب النبي. موسى له أصحاب وعيسى له أصحاب، ولكن أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام أفضل من أصحاب موسى وأصحاب عيسى، وهذه عقيدة نؤمن بها خلافا للرواف. الروافض عندهم أسوأ الأمة أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام، شيء ما قاله اليهود والنصارى. فإنك لو سألت اليهود: من أفضل أهل أمتكم بعد نبيكم؟ لقال: أصحاب موسى. ولو سألت النصارى: من أفضل أهل ملتكم بعد نبيكم؟ لقال: أصحاب عيسى. ولو سألت الروافض: من شر أهل ملتكم بعد نبيكم؟ لقال: أصحاب محمد. هذا قاله الشعبي رحمه الله. صدق. تأمل في الروافض الأخبار، عمدوا إلى خير القرون وأفضل الناس بعد الأنبياء وخونوهم وكفروهم. لذلك الروافض ابتلاهم الله عز وجل، ابتلاهم الله أولا بالكفر، وابتلاهم الله سبحانه وتعالى بالعقيدة المنحرفة، وابتلاهم الله بالأخلاق السيئة، وابتلاهم الله بالفواحش. أليس كذلك؟ الرافضة لما رموا عائشة بالفاحشة ابتلاهم الله بهذا الداء، نكاح المتعة، فكثرت فيهم الفواحش، وكثرت فيهم الزنا، وأخلاقهم فسدت، وكثر فيهم الأولاد غير الشرعيين. والله عبرة يا أخوان، عبرة في الروافض من حيث أخلاقهم، من حيث أعمالهم، من حيث نسائهم. عجبا لأحوالهم، لأنهم طعنوا في أشرف الخلق وأفضل الخلق بعد الأنبياء، وطعنوا في فراش رسول الله صلى الله عليه وسلم، طعنوا في فراش رسول الله، فدنس الله فرشهم ودنس الله نسائهم بهذا النكاح الخبيث، نكاح المتعة، الزنا المغلف. وهذه عقوبة عاجلة من الله عز وجل في الدنيا قبل الآخرة، إلا من استدركه الله منهم برحمته. نكتفي بهذا المقدار، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.